أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة. قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة. كلنا يبغي نعيما، كلنا يبغي استزادة، كلنا يشتاق ربا راجيا حسن الوفادة. كلنا يبغي نعيما، كلنا يبغي استزادة، كلنا يشتاق ربا راجيا حسن الوفادة. طالما يرضي إلها برضا والاستفادة، طالما يرضي إلها برضا والاستفادة. قد خلقنا، قد خلقنا، قد خلقنا للعبادة، خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة. قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة. ورضا الرحمن دوما في دؤوب اللهوادا، طالما نرضي إلها في قيام وعبادة. ورضا الرحمن دوما في دؤوب اللهوادا، طالما نرضي إلها في قيام وعبادة. بجهاد للنفس حقا دون عجز أو بلادة، بجهاد للنفس حقا دون عجز أو بلادة. قد خلقنا، قد خلقنا، قد خلقنا للعبادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة. قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة. غيرنا يرضى بكفر بل ويعطيه القيادة، غيرنا يحيا ذليلا يدعي عيش الزهادة، غيرنا يرضى بكفر بل ويعطيه القيادة، غيرنا يحيا ذليلا يدعي عيش الزهادة، ويخاف كل حد يدعي يوما حيادة، ويخاف كل حد يدعي يوما حيادة. قد خلقنا، قد خلقنا، قد خلقنا للعبادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة. قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة. غيرنا يرجو حياة والدنايا في زيادة، لا يبالي بمعاد صارت الدنيا مرادة، غيرنا يرجو حياة والدنايا في زيادة، لا يبالي بمعاد صارت الدنيا مرادة، ويخاف الموت حتى يرتجي يوما بعادة، ويخاف الموت حتى يرتجي يوما بعادة. قد خلقنا، قد خلقنا، قد خلقنا للعبادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة. قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وسعادة.